الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، ما زال الحديث موصولا بصفة التيمم. قال الشيخ: ثم يقول بسم الله، يعني بعد النية والضربة الأولى يقول إيه؟ بسم الله، يندب له ذلك كما في الوضوء، يقول بسم الله أو بسم الله الرحمن الرحيم، ويستعمل الصعيد يضرب عليه بيديه جميعا ضربة واحدة. والمراد بالضرب هنا وضع اليدين فقط، لا ما هو ظاهر من كونه بقوة وشدة كالخبط، لا، هو لا يريد هذا. وكان حقه أن يعبر بيضع، يضع يديه على الصعيد، حتى يكون المفهوم أنه لو لم يضع يديه بالأرض ولاقى بهما الغبار من غير وضع لم يجزه. يعني مثلا ما كان فيه غبار كثيف، فواحد قاعد يعمل كده مثلا، ما هو ترابه، تراب كثيف، لا، يبقى هنا عليه لا يصح، لأنه لا يقال له ضرب، لا يقال له وضع، لم يضع يديه على صعيد، لأن الغبار اللي في الهواء لا يسمى إيه؟ صعد على وجه الأرض. أدي معنى كلام الشيخ. فإن تعلق بهما شيء بعد وضعهما على التراب أو الرمل نفضهما نفضا خفيفا، ودي سنة طبعا فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني سيدنا أنس وارد في الحديث الصحيحين قال يعني تبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بإداوة فقضى حاجته ثم ضرب يديه بالأرض ونفضهما نفضا خفيفا ثم مسح وجهه ويديه وصلى صلى الله عليه وسلم. ولماذا ينفضهما نفضا خفيفا؟ قال لئلا يكون بهما ما يؤذي وجهه أو يشوهه، يعني ممكن يتعلق بهم ذرات تدخل إيه في العينين مثلا، أو يكون الغبار يعني إيه كثيفا مثلا ولاصقا بيديه فيشوه إيه وجهه. فالمندوب نفضهما نفضا خفيفا، يعني بعد أن يضعهما يعمل هكذا، بحيث لا يستوعب ما تعلق بهما من الغبار، وإلا كان تاركا للسنة، تاركا لسنة نقل ما تعلق بهما من الغبار، يعني هي الذرات التي تقع وليس الإيه الغبار الذي تعلق بالإيه بباطن اليدين والأصابع، وإلا كان تاركا لسنة نقل ما تعلق بهما من الغبار للوجه واليدين. بل وفي التعبير بنفضهما نفضا خفيفا إرشاد إلى أن مسح ما تعلق بهما من الغبار مسحا قويا لا يجزئ معه المسح المشار إليه بقوله فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم أيديكم، فإن قوله سبحانه فامسحوا بوجوهكم أي بما حصل من تيمم الصعيد، يعني واحد وضع يديه على التراب ثم مسحهما في ثيابه، يبقى كده ما نقلش الايه ما تعلق بهما من الغبار لوجهه، انما مسح في ثيابه، يبقى مسح شيئا قبل المسح الوجه واليدين. نعم، هو نعم، هي يعني نقل سنة الغبار، نقل سنة الغبار. لا بس بيقول المسح القوي لا يجزئ معه المسح، بيقول الشيخ هنا إرشاد إلى أن مسح ما تعلق به من الغبار مسحا قويا لا يجزئ معه المسح اللي هو المشار إليه فتيمموا صعيدا فامسحوا، لأن هو يعني لو مسح مسحا قويا في ثيابه يبقى ضيع الايه معنى وضع يديه على الغبار، أو على التراب أو الرمل، لكن هو بيقول نفضا خفيفا، والنبي صلى الله عليه وسلم نفخ نفخا خفيفا برضه، يعني وارد النفض ووارد النفخ في الاثنين. فالنفض الخفيف والنفخ الخفيف لا يزيل ما تعلق من الغبار في باطن الايه اليدين والأصابع. كأنه يشبه الوضوء، يشبه ايه الوضوء. قال واذا نفضهما نفضا خفيفا لم يستوعب ما تعلق بهما من الغبار، فيمسح بهما وجهه ولحيته ويراعي الوترة ولا يتتبع غضونه، يعني بمعنى أنه حينما يضرب يديه هكذا يمسح هكذا الوترة دي اللي هي بين الايه حاجزي الأنف، الوترة دي عشان دي ظاهرة لك. ما هي كده، يعني يضع يديه على الحجر، يجيب حجر كبير يستوعب يديه، أو يجيب جزء من التراب في صرة من القماش أو رمل كذلك، ويضع يديه عليهما ويمسح وجهه هكذا بنفس منبت شعر الرأس المعتاد وهكذا. طبعا اللحية طويلة يمسح لآخر اللحية مرة واحدة، لأن المسح مبني على التخفيف، ثم يمسح يديه إلى الكوعين، ده الواجب، يمسح يديه إلى الكوعين، ثم يمسح كل إصبع هكذا. تخليل الأصابع ده إيه واجب عندنا بالذات، ويخلع الخاتم إن كان لبس خاتم وهكذا. يبقى كده إيه، هذا هو التيمم الفرض. لا لا، ما لسعيتها نقول عاد السنن دي الفريضة، يعني الضربة ومسح الوجه واليدين إلى الكوعين. كما قال الله تعالى فامسحوا بوجوهكم أيديكم منه، يعني من الصعيد. ولا تتبع غضونه، يعني مش زي الايه مش زي الوضوء، يعني في الوضوء مثلا بتتبع غضون العينين وأسارير الجبهة مثلا، لكن في التيمم لا، يعني لأن المسح مبني على إيه؟ على التخفيف. حتى اللحية لو طالت يمسحها للآخر بس. لا لا، ما هو ياخد كده، أنا قلت أهو ياخد كده أهو لغاية كده، لازم يستوعب الوجه كما في الوضوء تماما. مش يعمل كده، ما يعملش كده اهو، ما ينفعش كده، يبقى ده خد ايه تلتاي الوجه، وعنده هنا من هنا كده ما حصلش. وممكن ان كان ليه لحية الاخر ما مسحهاش، فلازم ياخد صفة التيمم، يعني المريض دايما ياخد صفة التيمم من اهل العلم، يسأل كيف اتيمم، كصفة الصلاة وصفة الوضوء وصفة الغسل، كل الصفات، صفة الطواف، صفة السعي، لازم تؤخذ عن أهل العلم حتى لا يخطئ. المرض يجوز له التيمم لو في ماء؟ إذا كان الماء يضره، احنا قلنا إذا كان الماء يضره أو يؤخر شفاؤه يتيمم. لا، يجيب له الماء عنده، أصله الشرط أن يضره الماء أو يؤخر البر، لكن كل اللي أعضاؤه سليمة نقرب له الماء ويتوضأ في مكانه، لأن الماء لا يضر في شيء، لأن المدار كله على الضرر، تأخر البر أو حدوث مرض جديد أو حدوث مرض لم يكن، كل ده يبيح التيمم. لكن اللي أعضاءه سليمة لكن مثلا ما يقدرش يمشي، نجيب له المية الغات عنه، قال يتوضأ ولو بأجرة، يعني من يوضئه ويأخذ الأجرة يوضئه. وده ممكن طبعا يعني يتوضأ مثلا يجمع الجمع الصوري للمريض، يعني مثلا بدل ما يتوضأ 4 مرات في اليوم 5 يتوضأ للصبح ويتوضأ قبل العصر مثلا بربع ساعة أو ب10 دقائق ويصلي الظهر ثم يصلي العصر وراءه بوضوء واحد، بعد كده يتوضأ للمغرب، يتوضأ للمغرب وبعد 40 دقيقة من صلاة المغرب يصلي العشاء، لأن عندنا احنا وقت المغرب وقت العشاء يدخل، إذا لم يبقى في المغرب حمرة ولا صفرة فقد وجبت العشاء كما قال سيد أحمد دردر رضي الله عنه، فهي مقدرة 40 دقيقة غياب الشفق الأحمر والأصفر، الشيخ الدردير قال كده، فإذا لم يبقى في المغرب حمرة ولا صفرة فقد وجبت العشاء، إنما صلاة العشاء الآن دي على مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه اللي احنا بنصليها الآن دي بعد 1:45 أو 1:30 في الصيف، لأنه هو يشترط غياب الأبيض الشفق الأبيض وظهور النجوم عند الحنفية يعني، لكن عندنا احنا المالكية بعد 40 دقيقة من غياب الشمس تجب العشاء، يعني دي تنفع المريض اللي هو ايه يشق عليه الوضوء، يبقى وفرنا له مرتين ايه في وضوءين. بقية صفة التيمم قال فيمسح بهما وجهه ولحيته ويراعي الوترة اللي هي طاقة بين طاقتي الأنف ولا يتتبع غضونه، يعني الأماكن اللي هي غايرة في الوجه حتى ولو مكان جرح مثلا، فيبدأ ندبا من أعلاه كما في الوضوء إلى أن يستوفيه ويجري يديه على ما طال من لحيته، لو واحد لحيته طويلة برضو يمشي لغاية الآخر، ثم يضرب أخرى ليديه جميعا، عندنا احنا المالكية الضربة الثانية دي سنة، يضرب يديه مرة أخرى عشان ايه ياخد يديه مع بعض، ثم يمسح ظاهر يده اليمنى بيده اليسرى حتى ينتهي إلى المرفق، ثم يمسح باطنها إلى آخر الأصابع قبل اليسرى، ثم يمسح ظاهر اليسرى بيده اليمنى إلى المرفق، ثم يمسح باطنها إلى آخر الأصابع، وهذه الصفة من مستحباته، ويجب تخليل الأصابع، وصفة ذلك أن يمسح جوانب الأصابع بباطن إصبع من أصابعه لأنه يدخلها في خلال بعضها بعضا حتى يكون التخليل بجوانب الأصابع وهي لا تمس التراب، يعني صفة المسح للضربة الثانية يضع الضربة الثانية يخلع طبعا الساعة ويخلع الخاتم ثم يضع يده اليمنى هذه في باطن اليسرى وينزل بها هكذا إلى المرفق ثم يلف إيده كده ويجيب الايه الباطن هكذا، ثم يمسح إما يمسح كده يعني بباطن الأصابع يا إما يمسك كل إصبع هكذا، وبذلك يكون إيه خلل أصابعه بباطن الكف علشان إيه يا إما يعمل هكذا يعني يمسح هكذا، هو مخير بين إيه الصفتين. وكذلك في الشمال يضع هذه الأصابع ويمر كده لظهر اليد ثم يلف إيده يجيب الباطن وهكذا، يبقى بذلك يكون إيه قد تيمم على مذهب الإمام مالك تيمما صحيحا. ويجب عليه حال المسح مسح يديه نزع الخاتم المأذون فيه وغيره سواء، يعني سواء كان من فضة أو من ذهب، المأذون فيه الفضة وطبعا غير المأذون فيه وهو الذهب ده هذا حرام لبسه حرام، لكن لو لابس لازم ينزع لابد. قال فإن لم ينزعه الخاتم يعني ولو واسعا لم يجزه التيمم، لأنه تحت الخاتم ما حصلش إيه التراب أو المسح يعني، فيكون التيمم فيه لمعة مثل الوضوء. يعني الوضوء قالوا لو مقدار رأس إبرة لم يصل إليه الماء فوضوءه باطل، فما بالك عاد مكان الخاتم. يعني لو واحد لابس خاتم ما يتخلعش يبقى ينشره، ولا يصلح أن إيه أن يتيمم به. لا ما ينفعش يمسح عليه، لأنه يعتبر إيه، لأنه من شروط صحة التيمم كشروط صحة الوضوء اللي هو عدم الحائل وعدم المنافي. يعني لو في أي حائل على أعضاء الوضوء، على أعضاء الوضوء برضو التيمم باطل كالوضوء. يعني اللي عنده شمع، جملاكة، زيت، عجين، الحاجات اللي هي إيه تمنع وصول الماء كذلك تمنع وصول التيمم سواء بسواء. يعني الذي يمنع صحة الوضوء يمنع صحة التيمم سواء بسواء. بالنسبة للماء، لو أنت مثلا متوضع وعيد وضوءك مثلا ومسحت على الشراب بالمية، ده المسح على الشراب دي قضية تانية، سؤال تاني. المسح على الشراب الجورب يعني وارد يعني، بس بشرط أن يكون سخينا لا يصل الماء إلى البشرة، الرقيق لا يصلح المسح عليه، الجورب الرقيق لابد أن يكون تخين. الذين أجازوا المسح على الجورب قالوا هذا. فجوارب الصحابة كانت من الصوف والكتان والشعر، مش زي جواربنا احنا دي. لكن الجورب الرياضي أو جورب الجيش، الجوارب التخينة دي يجوز المسح عليه، لكن الجوارب الرقيقة دي كالعدم، لأنه مجرد ما تمسح تلاقي المية وصلت للرجلين، يبقى لا فائدة في المسح. العلماء يقولون هذا الرقيق كالعدم. في ناس طبعا بتفتي بجواز دي، يعني هذه فتوى متساهلة لا نقول بها. ها؟ حنبلة بس الجمهور بيمنع، الجمهور يعني عندنا احنا المالكية والحنفية يقولوا لابد من الجورب المجلد، الجورب المجلد اللي يشبه الخف. وفي باب هنا يعني مسح الجورب جاي ان شاء الله، مسح بقى الخف يعني ليه شروط طبعا كثيرة. ويجب عليه حال مسح يديه نزع الخاتم المأذون فيه وغيره سواء، فإن لم ينزعه ولو واسعا لم يجزه تيمم ولو حركه. لأن التيمم، لأن التراب لا يدخل تحته بخلاف الماء فإنه يسري تحته. ومن النزع ما إذا أخرجه لرأس الإصبع مثلا، يعني خلاه هنا إيه، جابه هنا ومسح مكانه ورده تاني، يبقى كده نزع. ثم رجع رده ومسح رأس الإصبع. ومن السنن الضربة الثانية وهي سنة، يعني لو لم يضرب الثانية واقتصر على المسح بالأولى صح تيممه. وإن كان يفعل بها فرضا، يعني الضربة الثانية حتى وإن كان يفعل بها الثانية لكنها إيه؟ سنة، لأن فعل اليدين في الحقيقة إنما هو بالضربة الأولى، حتى إنه لو اقتصر عليها ولم يجدد ضربة ثانية لهما صح تيممه. يعني لو واحد من المالكية ضرب ضربة واحدة ومسح الوجه واليدين حتى إلى المرفقين صح ذلك، لأن الثانية إيه؟ سنة. وكذا المسح من الكوعين إلى المرفق، إلى المرفقين سنة. إذا علمت أن كل من الضربة الثانية والمسح من الكوعين إلى المرفقين سنة فاعلم أنه لو اقتصر على ضربة واحدة للوجه واليدين أجزاء. وكذا لو اقتصر في مسح يديه إلى الكوعين أجزأه. غاية الأمر أنه يندب له أن يعيد الصلاة في الوقت المختار إذا صلى بهذا التيمم. يعني لو اقتصر على ضربة واحدة وصلى ثم قال أنا مثلا مالكي المذهب وضربت ضربة ومسحت الوجه واليدين بها، نقول له إيه؟ أعد الصلاة إذا كان الوقت المختار. لكن لو دخل في الضروري يبقى لا إعادة. ده دليل على صحة الإيه؟ الصلاة، لأن الصلاة الباطلة تعاد أبدا. خلي بالك كلمة الإعادة معناها إيه؟ ندبا، يعيد في الوقت المختار يعني ندبا. لقوة الخلاف في مسحهما إلى الكوعين، وإلى هذا أشار المصنف بالتفريع فقال فلو اقتصر على ضربة واحدة للوجه واليدين أجزأ ولا إعادة عليه لعدم قوة الخلاف. لعدم قوة الخلاف. وكذا لو اقتصر في مسح يديه إلى الكوعين أجزأه، يعني مسح إيه؟ دول بس كده زي ما ذكرنا. لا بالضربة الأولى، بالضربة الأولى أجزأه. ولكن لو صلى بهذا التيمم أعاد الصلاة ندبا في الوقت المختار فقط، قال لقوة الخلاف في مسحهما إلى المرفقين. لأن هو معظم يعني الأحاديث الواردة في الضربة الثانية والمسح إلى المرفقين يعني فيها مقال، فيها مقال، حتى لم يقل بها إلا المالكية. يعني الجمهور، جمهور العلماء عندهم ضربة للوجه واليدين إلى الكوعين وفقط. وكذا يعيد تيممه إلى المرفقين إن لم يكن صلى به، يعني ضرب ضربة ومسح وجهه ويديه إلى كوعين ولم يصلي، نقول له إيه؟ اضرب الضربة الثانية وامسح يديك إلى المرفقين، يعني حتى يقولوا عشان خروجا من الخلاف، لأن العبادة المتفق عليها أفضل من العبادة إيه؟ المختلف فيها، يعني علشان يعمل بإيه؟ بكل ما ورد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولما كان المسح على الجبيرة يعني متصل بقضية التيمم علشان المرض يعني أو الضرورة، الشيخ قال فصل في المسح على الجبيرة إذا كان في أحد أعضاء الوضوء كالوجه واليدين أو غيرهما، يعني من الرجلين مثلا، من سائل الجسد جرح وخاف من غسله بالماء فوات نفسه، كما ذكرنا في التيمم حديث سيدنا جابر والرجل الذي اغتسل وقد شج رأسه فمات، أو فوات منفعة أو زيادة مرض فإنه يمسح عليه. يعني مثلا العين لو غسلها بعد العملية الجراحية مثلا، المية البيضاء المية الزرقاء فاتت المنفعة تضيع العين، يبقى هنا إيه؟ يمسح على الجبيرة، يمسح على الجبيرة. لكن فيه نقطة مهمة جدا نبه عليها العلماء والشيخ الدردير رضي الله عنه في شرح صغير، قال إذا أمكن المسح على الجرح أو موضع الألم يبقى يمسح عليه، ما أمكنش يبقى يمسح على الجبيرة. إيه الجبيرة؟ قال اللصقة التي فيها الدواء، خلي بالك اللي فيها الدواء اللي بنحط فيها المرهم أو أي شيء للدواء طيب دي اسمها الجبيرة. العصابة دي قماشة تكون فوق الجبيرة. يبقى يعني مثلا لو مسحنا على الجبيرة يتلف الدواء، يتلف الدواء، يبقى لا هنحافظين على الدواء. يبقى بعد العصابة، بعد الجبيرة عصابة. طيب العصابة خفيفة الأولى، يبقى عصابة أخرى. أحيانا نسب الجرح بيبقى إيه غائر وفي له علاج كثيف، فما يمكنش المسح على الجبيرة ولا على العصابة الأولى، لابد من العصابة إيه الثانية لغاية ما نستطيع المسح. وأحيانا يعني لولا العصابة دي فوق الجبيرة ما تقدرش تحط إيدك أصلا على الجرح نفسه، يعني من الألم مثلا، يبقى نحط بطن ونحط عصابة ونمسح على إيه على الجبيرة. فإنه يمسح عليه إن استطاع، أي الجرح يعني إن استطاع. يبقى المرحلة الأولى المسح على الجرح، دي مرحلة أولى، إن استطاع المسح عليه وجوبا، إن خاف بغسله هلاكا أو شديد أذى. يعني إذا كان الجرح هيتسمم من الماء أو هيزيد ألمه أو يتأخر برؤه، يبقى يجب إيه؟ يجب المسح عليه أو الجبيرة أو العصابة. وندبا إن لم يخف ذلك، يعني عشان الاحتياط. ويقتصر في المسح على مرة، لأن المسح مبني على التخفيف، يعني ما يقعدش إيه يقول زي الوضوء ثلاثة، لا المسح مرة فقط. ويقتصر في المسح على مرة، وإن كان المسح لمحل يغسل ثلاثا لو كان صحيحا. يعني الذراع مثلا بتغسل ثلاثا، لكن لو الجرح فيها زي الجبس مثلا يبقى هيمسح مرة برضه، مش يمسح ثلاثا يقول يعني مسح ثلاثا مكان الغسل ثلاثا، لا لا لا، المسح مبني على التخفيف مرة واحدة. فإن لم يستطع المسح عليه أي على الجرح مباشرة، مسح على الجبيرة وهي الدواء الذي يجعل عليه. الجبيرة هي اللصقة التي فيها الدواء. فإن لم يستطع المسح عليها أي الجبيرة، مسح على العصابة أي الخرقة التي تشد على الجرح. ولا يشترط طبعا لبسها على طهارة زي الخف، ليست كالخف، وإنما يعني ربطها حتى ولو من غير وضوء، يجي عند الوضوء يمسح عليها. ولو على الزائد غير المقابل للجرح، بأن انتشرت لضرورة الشد، ومتى حصل ذلك ومسح عصابة موضع الجرح خاصة شق عليه ذلك وأضر بالجرح، فإن لم تنله مشقة حل الرباط ومسح العصابة المسامتة للجرح خاصة. فالمراتب ثلاثة كما ذكرنا، على الجرح أو الجبيرة أو العصابة. طب الزائد أحيانا الجرح بقى قليل كده والرباط إيه واسع، فواخد إيه حواليه وواخد تحت برضو، شوف أنت بتربط إزاي. فده كله للضرورة طبعا، يعني مش هنقدر إحنا يعني نجيب قماش مثلا أو شاش على قدر الجرح. طب وبعدين لما مجرد ما نمسح تروح واقعة، يبقى كده مش هينفع. يبقى هنا ايه يعني هنا للضرورة يبقى يمسح على العصابة حتى ولو اخذت اكثر من الايه من محل الجرح. هذا. ونسأل الله تبارك وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا، وان ينفعنا بما علمنا، وان يرزقنا علما وعملا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وإليكم النور.